السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نستأنف بحول الله تعالى وكرمه وجوده دروسنا من هذه الليلة المباركة، وموعدنا بحول الله وكرمه مع التفسير. وصلنا بفضل ربنا تعالى إلى تفسير سورة المطففين. أنعم الله علينا بكرمه وجوده قبل السفر، أتممنا القرآن الكريم بحول الله تعالى وفضله، ونسأل الله أن ينفعنا بتفسير كلامه وبالعمل به يا رب العالمين. سورة المطففين أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى فيها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل هي وعيد بالعذاب الشديد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هو وعيد بالعذاب الشديد لمن وقع في هذه المعصية. وابن مسعود قال: هو وادي في جهنم، وادي في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار والعياذ بالله. فالله أعد هذا العذاب الشديد للمطففين. المطففون هم الذين فسرهم الله تعالى بقوله: إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اكتالوا على الناس أي كان لهم حق على الآخرين، يأخذونه وافيا كاملا، وإذا كالوا لغيرهم يخسرون وينقصون حق الناس. والمطفف قيل له مطفف في الكيل أو الوزن، لأنه إنما ينقص في الوزن والكيل شيئا يسيرا لا يكاد ينتبه له، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مهدد بعذاب الله جل جلاله، ومتهدد بوعيد رب العالمين سبحانه وبحمده. ولذلك أيها الأحبة الكرام، التطفيف في الكيل والميزان حرمه الله تعالى بهذه الآية العظيمة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وربنا جل جلاله في غير ما آية حرم التطفيف في الكيل والميزان، فقال جل جلاله: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبخس الناس حقهم لا شك أنه فساد في الأرض. ولذلك بعض أهل العلم من أهل التفسير ذكروا فائدة لطيفة، ألا وهو أنه إذا كان التطفيف في الكيل والميزان الحسي الحقيقي، يعني واحد بيوزن لناس أو بيكيل لهم، حرام عليه أن يوزن أو يكيل ببخس، وإذا جاء يأخذ بزيادة، لا شك أن هذا محرم. قالوا: فإذا كان الأمر كذلك فكذلك في الحقوق المعنوية، حق المعنوي يحرم على العبد أن يأخذ حقه من الناس ولا يعطيهم حقوقه. حتى ضربوا مثالا، قالوا في المناظرات، يعني إنسان بيناظر إنسان، أو في مشكلة مثلا لو أردنا أن ننزلها على واقعنا الحالي، إن إنسان أو اثنان مختلفان، وإنسان يتكلم يقول: أنت فعلت وفعلت وفعلت. قالوا: إذا من باب الإنصاف ومن باب الوفاء، إذا كان يعلم لخصمه حجة يظهرها له ويقول له: هذه حجتك، هذه لك، يبين له حجته حتى يكون منصفا أمام الله رب العالمين. وعز أن ترى هذا، يعني لو أنك بحثت في كل مليون وجدت واحدا، هذا عدد كبير. عند الخصومة يقول لصاحبه: لك حق في كذا وكذا. ما أظن هذا أبدا إلا إن شاء الله. إن الناس كثير منهم، بل أكثرهم إلا من رحم الله، إذا خاصم فجر والعياذ بالله تعالى، يثبت حقه بكل ما أوتي، وإن كان لصاحبه حق يتغاضى عنه، بل يتعامى عنه وكأنه لا يراه. وهذا من التطفيف، كما أنك تحب أن تأخذ حقك وافيا اعطي الناس حقوقهم وافية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا كريما، والحديث صحيح مسلم، قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من منا يتصف بهذه الصفة الجليلة؟ يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نحن يا إخواني في المعاملات أكثرنا إلا من رحم الله يساوي صفر في التعامل والخلاف والقيل والقال والدرهم والدينار. عندما يدخل بين الناس تجد أحوال الناس فسدت إلا من رحم الله، واختلفوا كثيرا وتغيروا عن غير تلك الحال التي كانوا يعيشون بها بدون هذه التدخلات من مال وغير ذلك. وربنا تعالى أرسل نبيا كريما ألا هو نبي الله شعيب، أرسله إلى مدين. قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأيضا قال ربنا تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فأمة من الأمم أهلكهم الله جل جلاله بسبب هذا الذنب وهذه العقوبة وهذا الذنب وهذه المعصية، ألا وهي أنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم، فأهلكهم الله جل جلاله وعذبهم عذابا أليما، أهلكهم بالصيحة فصاروا صرعى وهلك أجمعين، نسأل الله العافية والسلام. وربنا يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ربنا جل جلاله يقول ويل للمطففين، وعيل شديد، عذاب أليم، وادي في جهنم، كل ذلك ثابت عن السلف الصالح، وادي في جهنم تستغيث جهنم من شدة حره، وهذا العذاب الأليم متهدد به هذا الذي يطفف بالكيل والميزان الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. مولانا يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن، الظن هنا يا إخواني بمعنى اليقين، ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم. في هذا اليوم يجدون ثواب أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ألا يوقن هؤلاء أن هناك يوم سيقف العباد فيه بين يدي ربهم جل جلاله ويحاسبهم عن الصغير والكبير والجليل والحقير والسر والعلانية؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا ولا تكشف سترك عنا. كثيرا من المعاصي نقع فيها لأننا فعلا ينيب عن ديننا أننا سنقف بين يدي رب العالمين جل جلاله. ولو أن العبد راقب ربه في كل أحواله والله، وفي كل حركاته وفي كل سكناته وفي أحواله كلها في السر والعلن، لو راقب العبد ربه وعلم أنه موقوف بين يدي الجبار المنتقم جل جلاله لترك كثيرا من المخالفات ولفعل كثيرا من الطاعات ويزهد فيها. يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الظن كما ذكرت يأتي بمعنى اليقين في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى في سورة الحاقة إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقنت أني ملاق حسابي. وقول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون أنهم ملاقوا الله وأنهم راجعون إليه. وفي هذه الآية الجليلة قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يذكر علماؤنا أحوال قيام الناس في هذه الآية، أحوال قيام العباد يوم القيامة. وأسأل الله أن يسترني ويستركم ويجعل خير أيامنا يوم لقائه. اللهم لا تشقنا أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تؤاخذنا بذنب وقعنا فيه يا رب العالمين، واجعل مقامنا بين يديك خير مقام، مقام الكرام عندك يا ذا الجلال والإكرام. يا أخي، ثبت الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس يوم القيامة حتى يغيب أحدهم في رشعه إلى أنصاف أذنيه. حديث صحيح مسلم. يعني تخيل بالله عليك، إنسان يقف في بحر من ماء، أنت لعلك تدخل البحر المتوسط وقريب من الشاطئ بشيء، الماء لعله يأتي إلى مثلا يعني إلى ركبتك أو حجزتك. أما أن ترى إنسانا يقف في ماء إلى أنصاف أذنيه، يعني رشح، هذا الرشح عرق هائل، كل ذلك بسبب الذنوب. نسأل الله اللطف والسلامة، ويا رب لا تؤاخذنا بذنوبنا، ويا رب عاملنا بما أنت أهل، والله من كل قلوبنا عاملنا يا سيدي بما أنت أهل، ولا تعاملنا بما نحن أهله. نحن أهل الذنوب والعصيان والغفلة والنسيان، ونسأل الله السلامة والعافية. واسمع لما ثبت في الصحيحين، قال صلوات ربي وسلامه عليه: يحشر الناس على 3 طرائق. الناس في الحشر أشكال وألوان. في هذا الحديث ذكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه 3 طرائق لأحوال الناس: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. نسأل الله اللطف والسلامة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اسمع، إنكم محشورون إلى الله تعالى. شوف الكيفية: حفاة، عراة، غرلة، أي غير مختونين. ثم قال تلا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. يا أيها الناس، الخطاب لمين؟ لكل الناس، المسلمين والكافرين، الأغنياء والفقراء، الملوك، السادة والعبيد، الكل محشور أمام الله حافي عاري على خلقته، على خلقته التي خلقه الله عليه أول مرة، كامل الأعضاء، يعني القطعة التي قطعت من الولد الصغير عند الختان تعاد مرة ثانية كامل، يرجع ويقف بين يدي الله حافي، ليس في رجله نعل لا ب10 ريال ولا ب10 آلاف، وليس عليه ثياب لا ب10 ريالات ولا ب10 مليون أبدا. فهذا الذي يتشبث بالدنيا ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها ويكالب من أجلها ويسعى فيها سعي الوحوش في البرية، هذا يأتي يوم القيامة مفلس لا شيء معه، أفلس في الدنيا والآخرة، حافي عاري، أغرل يعني غير مختون. ولذلك يا الحبيب اعمل لهذا اليوم، خذ معك زاد تتزود به في هذا اليوم العظيم، زادك أيها الحبيب بذكر ربك، بالقرب منه، باللج إليه، بالتوبة النصوح، بالعودة والأوبة إلى الله سبحانه، بأداء الحقوق، بالبراءة من المظالم، هذا زاد عظيم، هذا زاد يرفعك الله به سبحانه وبحمده. وفي الصحيحين أيضا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال، ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، إن وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. واسمع لهذا المنظر العظيم العصيب، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكافر يحشر يوم القيامة على وجهه، يمشي إلى أرض المحشر على وجهه. فقال الصحابة: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وصدق الله حيث قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. أعوذ بالله. شو الكافر المجرم الذي كان إذا أشار أذنابه من البشر من العرب أو من غيرهم يفعلون له ما يريد ما يشاء، يحكم العالم بكلمة ويقتل ويفعل ما يفعل بإشارة، هذا يذله رب العرش العظيم أمام الخلائق كافة، أمام الإنس والجن والطير والدواب، لأن الكل محشور أمام الله سبحانه، يحشر على وجهه ذليل حقير أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يبصر. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان هنا الترك، ترك العمل بالقرآن وترك اتباع الشرع الكريم فنسيت، وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية. أيها الأحبة الكرام، في الصحيحين أيضا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما، هو حديث طويل فيه فوائد عظيمة. قال: قلنا يا رسول الله، الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ اللهم ارزقني وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم، أجل وأعظم وأغلى وأطيب نعيم الجنة هو أن تكرم برؤية مولاك عز وجل، ليس هناك أعظم من هذا، وليس هناك نعيم أكمل ولا أعلى منه. أعلى نعيم أن ترى مولاك في الجنة، تنسى كل الدنيا بما فيها من هموم، بل إن المسلم الذي يكرم بالجنة مع أول صبغة يدخل فيها الجنة، مع طرفة أول طرفة عين، لو أنه كان أبأس خلق الله ينسى كل البؤس مع أول نعيم في الجنة، لو عاش عمره كله، بل لو عاش الدنيا بتمامها هموم وأمراض وأحزان وسجون وغير ذلك، وإذا به مع أول صبغة في الجنة، وصح الحديث بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة سريعا، فيقول الله له: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ينسى كل هذا مقابل غمسة واحدة في الجنة، ما بالك بأن تكرم بالنظر إلى الله الجليل جل جلاله، أعلى نعيم وأعظم نعيم، نسأل الله من فضله. فالصحابة يسألون رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا، يعني ما فيش سحاب، هل يحصل ضرر في رؤية الشمس؟ لا، ده تشوفها واضحة جدا. قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي منادي، أيوة، هنا يسعد السعداء ويشقى أهل الصليب البعداء، ويشقى اليهود الملعونون، ويشقى كل كافر عنيد. قال في الشرع المجيد: اسمع، ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، كل قوم يذهبوا إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبه، وأصحاب الأوثان مع أوثانه، وأصحاب كل آلهة وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله، اسمع، من بر أو فاجر، ما هو اللي بيعبد ربنا المسلمين فيهم أبرار فيهم فجار، ويبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، يعني غبرات بقايا من أهل الكتاب موحدون لم يغيروا دينهم، يعني مثل ورقة بن نوفل مثلا كان قد تنصر في الجاهلية ولكن على النصرانية الحقة، وغيرهم ممن بقوا على التوحيد الذي جاء به الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وغبرات من أهل الكتاب. إذا بقي مين؟ من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وكذلك غبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم، اللهم أجرنا منها يا رب، اللهم لا تعذبنا بها أبدا يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بالله من عذابه وغضبه وعقابه. ثم يؤتى بجهنم تعرض أو تعرض كأنها سراب، نعوذ بالله، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقول الله كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ يقولون يا رب نريد أن تسقينا. عطشانين يا أخي، لو تعلم مدى العطش الذي يصيب العباد يوم القيامة والله لملأت الدنيا ما استطعت ما أن تسقي به عباد الله. واسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من سلسبيل الجنة. إذا لو تستطع حضرتك تعمل ثلاجة أمام مسجد اعمل، تعمل ثلاجة للفقراء في بلدك افعل، تأتي بكرتونة ماء للفقراء افعل، ما استطعت اسقي المسلمين، وابدأ بالأقارب اغنهم، وافعل من الخير ما استطعت، فستجد هذا الخير يوما ما وأنت في أشد حاجة إليه. فيقولون يا ربي نريد أن تسقينا، فيقول اشربوا. جهنم من بعيد كأنها سراب، سراب يعني الرأي يراها من بعيد كأنها ماء، فيذهبون فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، لعنة الله على اليهود والنصارى إلى يوم الدين. فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد يا ربنا أن تسقينا، فيقول اشربوا، فيتساقطون، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم؟ إيه توقفين ليه؟ وقد ذهب الناس. فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم. فرحنا سبناهم في الدنيا لم نكن معهم لأننا كنا نوحد الله. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. فيقول فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوا فيها، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول هل بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ فيقولون الساق، فيكشف ربنا تعالى عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. احذر بقى النفاق، هنا بقى الفضيحة العظمى، يعني علامة بيننا وبين مولانا يوم القيامة أنه يكشف جل جلاله عن ساقه، وهذه من الصفات الجليلة لربنا تعالى، نؤمن بأن لله ساق تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وبحمده، ولا نعرف كنا هذه الساق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله له ساق ولكن لم يخبرنا عن كنياه، وكل ما يدور في بالك الله بخلاف ذلك. يعني احذر أن تجد تتخيل ساق عظيمة مثلا، لا لا لا لا، أنت في غنى عن هذا، أنت مسلم موحد على عقيدة السلف الصالح، تؤمن بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة، ولكن من غير كيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. لا تحرف ولا تؤول ولا تعطل ولا تمثل، ومع ذلك تؤمن بالصفات كما جاءت في القرآن والسنة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فيسجد المؤمنون ويبقى المنافقون. المنافق عاوز يسجد لأن لا يسجد يفوز، يأتي يسجد يعود ظهره طبقا واحدا، يعني كأنه عمود لا يستطيع أن يسجد. كيما يأتي كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر. إيش الجسر يا أخواني؟ الصراط. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة ويلطف بنا في المرور على الصراط. يا أخواني، من مشى اليوم على الصراط في الدنيا مستقيما، بكرا إن شاء الله على الصراط، صراط الله، عندما ينصب على جهنم يمر أسرع ما يكون وينجيه الله من الشدائد. فإن الله نصب الصراط في الدنيا في كتاب السنة، من سار عليهما طريقا مستقيما يوم القيامة ينجو بفضل الله ويمشي على الصراط كأسرع ما يكون. قال: فيؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله ما الجسر؟ اسمع. قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف، مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن على الصراط، المؤمن عليها كالطرف. ايش الطرف؟ شوف لما تغمض عينك وتفتح كطرف العين. ما شاء الله، هنيئا لهم، يا رب اجعلني منهم انا واخواني ووالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا في الله اجمعين. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكالركاب. شوف دي متفاوتة. ليه متفاوتة؟ من الناس كالبرق، ومنهم كالطرف، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كالركاب يعني الجمل، ومنهم في بعض الروايات كأشد الرجال، رجل بيجري بسرعة. طيب ما الذي فاوت بين هؤلاء يا أخي؟ ما سألنا أنفسنا؟ العمل الصالح. بعض الناس كطرف العين، غمض فتح ما شاء الله نجا بفضل رب العالمين. بعضهم كالبرق يلمع ويخفت برضه ما شاء الله مرتبة عالية. وبعضهم مثل الريح المرسلة ما شاء الله أيضا درجات طيبة. ومنهم كأجاويد الخيل، كالخيل السريعة، لكن لا شك أن ده خيل أقل من طرف العين. وكذلك الركاب، وكذلك الرجل اللي بيجري أقل من هؤلاء. فيا أيها السعيد، اعمل لنفسك الآن. أنا وأنت مقصرون جدا، عندنا تقصير في الإقبال على الله، وعندنا ذنوب الله بها عليم. فمن الآن نشهد الله أننا نتوب إليه من كل ذنب وقعنا فيه، ونسأل الله الإعانة على الغنيمة من كل بر، لأنه يا إخواني أمامنا عقبات الله بها عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم. شوف اللي مر على الصراط ناج سلمه الله. فناج مسلم وناج مخدوش. نجا بس إيه؟ الخطاف خدشه. هذا الخدش يمكن لعله بكلمة في غير محلها، يمكن لعله بغيبة، يمكن لعله بأكل درهم حرام مرة أو غير ذلك. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. إيش المكدوس؟ يعني يلقى على رأسه، الخطاطيف تخطفه ويرمى في نار جهنم، أعوذ بالله. وعائذين بالله، ثم عائذين بالله أن نكون من هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. يا لطيف يا رب، آخر هؤلاء آخر الموحدين، هم واحد لكن له ذنوب كثير متلتلة. ويا إخواني، بعض المسلمين الله يسترنا وعافينا ما عندوش مانع أن يأكل حرام، ما عندوش مانع أن يزني، ما عندوش مانع أن يشرب الخمر، ما عندوش مانع أن يتشبه بالكفر والمجرمين، ما عندوش مانع أن يوالي اليهود والنصارى، اسمه مسلم ويصلي مرة ويسيب مرتين ثلاثة أربعة. يعني نسأل الله اللطف والعافية. الموحد نعم سينجو بإذن الله ومآله إلى الجنة، ليس مخلدا في النار، ولكن ما تدري ما الصعاب التي تواجه العبد إذا قدر الله عليه عقابا، نسأل الله العافية. قال: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يناشد ربه يومئذ. يناشد ربه في مين؟ في إخوانه اللي خشوا النار. مؤمن نجا وشاف بعض زملائه بعض أصحابه بعض آل بيته دخلوا النار، يعمل إيه؟ ما هو المؤمن يحب الخير لنفسه ولإخوانه، يذهب إلى رب العزة جل جلاله يناشدهم ويناشده بشدة، مش رايح على استحياء ويتكلم كلمة ويمشي، لا يا رب. يقولون، شوف نص الحديث، إذا رأوا أنهم قد نجوا، هم ينشدوا أنت لما ينجوا خلاص نجوا وأمنوا وصاروا في مأمن من أصحاب الجنة، يذكر فلان أين فلان، يقول ذهب به إلى النار، يذهب بقى لله عز وجل. يقولون: يا ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا، لفلان كان بيصلي معنا والله يا رب في المسجد بتاعنا، يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول ربنا الكريم جل جلاله: اذهبوا. كرامة للمؤمن اهو، عشان انا صاحب المؤمنين وانت صاحب المؤمنين برضه، سيبنا من صحابة الفساق والفجار، دول مش هينفعونا بتعريف ولا يصلحوا ابدا لان يشفعوا لنا عند الله. قال: فيقول الرب العظيم: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من ايمان فاخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار، يعني النار تاكل، في روايه اخرى يحرم الله على النار مواضع السجود، تاكل النار من ابن ادم الا مواضع السجود لانه سجد عليها للملك. فلذلك رب العزة يشرف هذه المواضع التي سجد العبد عليها، فلا تأكلها النار لو قدر عليه عذابا. فيقول: فيحرم الله صورهم على النار، يعني يفضل صورته عارف، شيء صورته يعرفه، فيأتونهم نعوذ بالله وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، كل اللي كانوا يعرفوه. في بعض الآثار أن عبدا من أهل النار ينظر إلى رجل من أهل الجنة فيناديه: يا فلان أما تعرفني؟ فيقول: لا، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا وقد كنت عطشان فسقيتك شربة ماء، اشفع لي بها عند ربك عز وجل. فيشفع له بها عند الله فيخرجه من النار. هذا أثر صحيح عن بعض السلف. قال: فيخرج من النار بسبب هذه شربة الماء، الإحسان اللي أحسنه للمؤمن. فلما يخرج من النار يقول أهل النار: بماذا خرج؟ فيقولون: خرج بشفاعة صاحب صديق حميم. فعند يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، نسأل الله العافية. ثم يعودون المؤمنون بقى، يعودون إلى الله مرة ثانية، أخرجوا من عرفوا، فيقولون يا برضو يخاطب ربهم جل جلاله في إخوانهم، فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار، المرة الأولى مثقال دينار لا نصف دينار، فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار جل جلاله: بقيت شفاعتي جل جلاله، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، يعني امتحشوا صاروا فحم فحما، قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، الزرعة الصغيرة يعني مش الحبة، الحبة في حميم السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ. شو بعد ما كانوا امتحشوا كانوا صاروا فحم، يخرجون اللؤلؤ ما شاء الله، فيجعل في رقاب مخواتيم، فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم إيش؟ لكم ما رأيتم ومثله معه. والحديث ثابت في الصحيح أيها الأحبة الكرام. وختاما من مشاهد الحشر والقيام لله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيح، يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال الصحابة: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، والذي نفسي بيدي إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. ثم قال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وفي رواية ثابتة صحيحة أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، من أمتي 80 صفا. نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة، يجيرنا وإياكم من النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.